بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا على علامات الإعراب، وعرفنا المراد بعلامات الإعراب أنها أدلة الإعراب، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. ثم قال المصنف وفقه الله: والأصل أن تكون ظاهرة، وقد تكون مقدرة مستورة في خمسة مواضع. قال: الأصل في علامات الإعراب التي ذكرناها أن تكون ظاهرة، المراد بالظهور أن تظهر في النطق فتظهر بعد ذلك في السمع: محمد محمدا محمد، الفتحة والضمة والفتحة والضمة والكسرة ظهرت في النطق وظهرت في السماع فسميناها ظاهرة. قال: وقد تكون مقدرة. وقد تكون، هذا تقليل، وقد تكون مقدرة. نعم، علامة الإعراب قد تكون مقدرة لا ظاهرة. ما معنى مقدرة؟ قال المصنف: مستورة. المقدرة يعني المستورة. العلامة المقدرة هي العلامة الموجودة التي وجد على آخر الكلمة شيء يغطيها ويسترها ويمنعها من الظهور، فتسمى حينئذ مقدرة. كما شرحنا من قبل في حركات البناء قد تكون مقدرة، أيضا علامة الإعراب قد تكون مقدرة. فمثلا كلمة الفتى، الفتى هذا اسم مختوم بألف، والألف كما عرفنا قبل قليل ملازم للسكون، فإذا وقع فاعلا مثلا كقولك جاء الفتى، الفتى فاعل، والفاعل حكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة. الضمة هنا وقعت على ماذا من الفتى؟ وقعت على الألف، والألف ملازمة للسكون، فمعنى ذلك أن آخر الفتى الألف اجتمع عليه ضمة وسكون. الضمة علامة الرفع، والسكون هو السكون الملازم. الذي حدث أن السكون الملازم غطى الضمة علامة الإعراب ومنعها من الظهور، هذا معنى مقدرة، أن العلامة هناك شيء منعها من الظهور وسترها. يعني مثال ذلك لو سألنا مثلا عن هذا القلم وقلنا: هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. طيب، فإذا سألنا الآن فقلنا: هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ ها؟ موجود. ما الفرق بين حالتيه؟ في الأولى موجود ظاهر، وفي الثانية موجود مقدر، يعني مغطى مستور، والذي منعه من الظهور ثوبي. فهذا معنى مقدرة مستورة. فنقول إن علامة الإعراب موجودة لأن الإعراب جلبها وأحدثها وأوجدها على آخر الكلمة، إلا أن هناك مانعا سترها وغطاها ومنعها من الظهور. وسيذكر المؤلف مواضع كونها مقدرة مستورة مغطاة. قال: وقد تكون مقدرة مستورة في خمسة مواضع، وهي: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقي، والاسم المقصور كالفتى، والاسم المنقوص عدا نصبه كالقاضي، والمضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى، والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. فتكون علامة الإعراب مقدرة، قال، في خمسة مواضع. نتأمل في هذه المواضع الخمسة نجد ثلاثة منها أسماء: الاسم المضاف إلى المتكلم، والاسم المقصور، والاسم المنقوص، واثنين من الفعل المضارع: المضارع المختوم بألف والمضارع المختوم بواو أو ياء. طيب، نبدأ بالأول: الاسم المضاف إلى المتكلم. الاسم المضاف إلى المتكلم كقولك: صديقي، قلمي، كتابي، ربي، نبيي، ديني، وطني، وهكذا. ياء المتكلم ضمير، ضمير من الضمائر، لكن له خاصية ينفرد بها عن بقية الضمائر. ما هذه الخاصية؟ خاصية يا المتكلم أنها تكسر ما قبلها، بخلاف بقية الضمائر التي لا تؤثر شيئا فيما قبلها. فأنت إذا قلت مثلا في كلمة صديق، لو أضفتها إلى اسم ظاهر يعني غير ضمير مثل محمد، تقول جاء صديق، ثم أضفه إلى محمد، جاء صديق محمد، تحذف التنوين لأن الإضافة تمنع التنوين، لكن الإعراب يبقى على ما هو عليه، صديق محمد. طيب أضف صديق إلى كاف الخطاب، جاء صديقك، أضفه إلى هاء الغيبة، جاء صديقه، علامة الإعراب تبقى كما هي. أكرمت صديقا، أضفه إلى محمد، أكرمت صديق محمد، أكرمت صديقك، أكرمت صديقه. حتى نأتي إلى يا المتكلم، فيا المتكلم يجب أن تكسر ما قبلها، فالأصل جاء صديق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طب أدخل يا المتكلم، كان القياس المهجور المتروك أن يقولوا جاء صديقي مثل صديقك، صديقي، يبقوا يا المتكلم والضم قبلها، لكن هذا أحدث ثقلا فكسرت العرب ما قبل ياء المتكلم، والذي قبل ياء المتكلم آخر كلمة صديق، فاجتمع على القاف آخر صديق، الضمة علامة الإعراب والكسر حركة المناسبة، فحركة المناسبة غطت الضمة ومنعتها من الظهور، فتقول العرب جاء صديقي. فنقول في الإعراب في جاء صديقي جاء فعل ماض، وصديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن الإعراب أوجد الضمة وحدثها، فعلامة الإعراب الضمة، لكن الظاهرة هو المقدرة، المقدرة يعني المستورة. ما الذي منعها من الظهور؟ حركة المناسبة. وكذلك في النصب، أكرمت صديقا ثم أكرمت صديقي، كان القياس أن يقول أكرمت صديقي، لكن قالوا أكرمت صديقي، فحركة المناسبة الكسرة منعت الفتحة علامة النصب من الظهور. وكذلك في الجر، سلمت على صديق ثم على صديقي، فنقول إن حركة المناسبة أيضا غطت علامة الجر وهي الكسرة. الموضع الثاني للتقدير، قال والاسم المقصور. ما المراد بالاسم المقصور؟ هو الاسم المختوم بألف، كالفتى والعصا ومستشفى وملتقى ونحو ذلك. وعرفنا علة عدم الظهور فيه من قبل، وهي تعذر تحرك الألف، الألف لا تقبل الحركة، تحريكها متعذر يعني مستحيل. فإذا قلت جاء الفتى أو جاء مصطفى، فإن آخر المقصور وهو الألف اجتمع عليه شيئان، الضمة علامة الرفع والسكون الملازم، فالسكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور، فنقول علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر يعني الاستحالة. وكذلك في النصب، أكرمت الفتى أو مصطفى، اجتمع على الألف الفتحة علامة الإعراب والسكون، فنقول منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وكذلك في الجر، سلمت على الفتى أو على مصطفى، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن فالتعذر موجود في الرفع والنصب والجر. قال المصنف: والاسم المنقوص عدا نصبه. ما المراد بالاسم المنقوص؟ هو الاسم المختوم بياء قبلها كسرة، لا بد يكون مختوم بياء، وهذه الياء لا بد أن يكون قبلها كسرة، مثل القاضي والنادي والهادي والماشي والمهتدي والمرتضي والمدعي. طيب، لو قلنا مثلا ظبي، فهل هذا منقوص؟ لا، وإن كان مختوما بياء لأن الياء قبلها سكون. طيب لو قلنا علي، ها، علي، علي مختوم بياء مشددة، والياء المشددة عبارة عن حرفين، الأول ساكن، يعني علي ين هذا مختوم بياء، لكن الياء قبلها ياء ساكنة، يعني مسبوق بسكون، هذا كله يبقى على الأصل، علامات أصلية. لا، لابد أن يختم بياء، وهذه الياء قبلها مكسور، مثل القاضي والمدعي. طيب، القاضي، تقول: جاء القاضي، جاء القاضي، القاضي على وزن الفاعل، الفاعل، جاء القاضي. تقول: جاء العالم والفاهم والراكض والقاضي. هذا القياس المهجور، اسم الفاعل جاء العالم والراكض والفاهم والقاضي، هذا القياس المهجور. لماذا هجرته العرب؟ لأن علامة العرب الضمة وقعت على ياء، والضمة بنت الواو، والواو عدوة الياء، فهذا سبب ثقلا، فرت العرب منه بماذا؟ بالتسكين. هذا التسكين الذي جلبته العرب لدفع الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور. ما نقول أن الضمة حذفت، الضمة موجودة، لكن السكون منعها وغطاها فلا تظهر في النطق، فنقول: جاء القاضي مبكرا. القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الاستحالة والثقل، الثقل ليس الاستحالة، لأن قلنا القاضي يمكن نتكلف ونظهرها، ليست مستحيلة لكنها ثقيلة. كذلك في الجر تقول: سلمت على العالم والفاضل والراكض والقاضي والقاضي، إلا أن الكسرة وقعت على الياء فسبب ثقلا، لأن الكسرة وقعت على أمها، فرت العرب من هذا الثقل بالتسكين، سكنت الياء، هذا السكون المجرور بتخلص من الثقل منع الكسرة من الظهور. نقول: سلمت على القاضي يا محمد. القاضي اسم مجرور على ما تجره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. إذا ما المانع من الظهور هنا يا إخوان؟ الثقل أم الاستحالة؟ الثقل. الثقل سيمنع ماذا؟ سيمنع الثقيل والخفيف أم سيمنع الثقيل فقط؟ سيمنع الثقيل فقط. الحركات كما تعرفون ثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة. أما الضمة فثقيلة، وأما الكسرة فثقيلة، وأما الفتحة فخفيفة، كذا يقررون، هذا صحيح، لأن الفتحة على اسمها مجرد فتح الفم، لو تغلق فمك ثم تفتحه فقط وتدفع هواء صارت فتحة أ. الضمة تحتاج إلى حركتين علاجين، تفتح الشفتين ثم تضمهما أو، والكسرة تفتحهما ثم تنزلهما إلى أسفل إي، فصارت الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة والفتحة خفيفة، فلهذا الفتحة تظهر في النصب لأن المانع الثقل. فتقول: أكرمت القاضي يا محمد، أكرمت القاضي يا محمد. القاضي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فلهذا قال المصنف: والاسم المنقوص عدا نصبه، يعني أن علامة النصب فتحة ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. نمتم؟ طيب، والباب الرابع قال المضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى. المضارع المختوم بألف مثل ماذا؟ مثل يخشى ويسعى ويرضى ويرعى، هذا مضارع مختوم بألف. عرفنا مشكلة الألف أنها ملازمة للسكون. طيب، فإذا وقعت عليها ضمة في الرفع محمد يسعى إلى المجد، فستقدر للتعذر، مرفوع علامة رفع الضمة منع من ظهورها التعذر. طيب، وفي النصب محمد لن يسعى إلى الشر، أيضا ستمنع لأن المنع التعذر. فإذا وصلنا إلى الجزم محمد لم يسعى إلى الشر، الجزم هنا يكون بحذف الحرف المعتل لن يكون بحركة، فالمانع التعذر يمنع الحركة، وإذا ما في حركة المانع الحركة، علامة الإعراب هنا حذف حرف العلة، محمد لم يسع، لم حرف جزم، يسع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف الألف، أو نقول حذف حرف العلة، حذف حرف العلة علامة الجزم، علامة ظاهرة ظهرت في النطق، ظهرت في السمع، أم علامة مقدرة؟ ظاهرة. في فرق بين يسع ويسعى في النطق والسمع، فعلامة ظاهرة. فلهذا قال المصنف والمضارع المختوم بألف عدا جزمه، يعني أن علامة الجزم وهي حذف حرف العلة علامة ظاهرة. الموضع الأخير للعلامات المقدرة قال والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. يدعو مضارع مختوم بواو والواو قبلها ضمة، ويصلي مضارع مختوم بياء والياء قبلها كسرة. ففي الرافع ستقول محمد يدعو ربه، يدعو على وزن يفعل، يدعو يفعل مثل يكتب، تقول محمد يكتب، محمد يكتب، يقتل، يدعو، يكتب، يقتل، يدعو. هذا القياس المهجور، لأن يدعو صار فيه ثقل بسبب وقوع الضم على الواو، وقعت الضم على أمها، دفعت العرب هذا الثقل بالتسكين، فالسكون المجرور بالتخلص من هذا الثقل منع الضمة من الظهور. وكذلك في يصلي، الأصل في قولك يقضي، يرمي، يفعل، مثل ينزل، تقول محمد ينزل، ويهبط، ويقضي، ويرمي، لكن يقضي في ثقل لوجود الضمة على الياء، فتخلص العرب من هذا الثقل بالتسكين، يقضي ويرمي، فصارت العلامة مقدرة حينئذ. هذا في الرفع. طيب، نأتي للنصب. محمد لن يرمي ولن يقضي، علامة النصب الفتحة، والمانع الثقل أو التعذر الثقل، فلهذا الفتحة تظهر لأنها خفيفة. طيب، نأتي إلى الجزم. محمد لم يقض ولم يرم، علامة الجزم حذف حرف العلة، سيظهر ولا يقدر؟ يظهر، لأنه ليس بحركة. إذا متى تقدر علامات الإعراب في المضارع المختوم بواو ياء؟ في الرفع فقط. فلهذا قال المصنف عدا نصبه وجزمه. ثم قال المصنف والأصل أن تكون أصلية كما سبق، وقد تكون فرعية في سبعة أبواب، خمسة من الأسماء واثنين من الأفعال المضارعة. نعم، هذه العلامات السابقة ظاهرة ومقدرة هي العلامات الأصلية، يعني الأكثر في المعربات. أكثر المعربات من الأسماء ومن الأفعال المضارعة تجد أن علامات إعرابها هذه العلامات، الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم. أكثر المعربات إعرابها هكذا، إلا أن هناك معربات قليلة جاءت فيها علامات الإعراب على غير ذلك، فتتبعوا هذه الأبواب فوجدوا أنها سبعة وسموا علاماتها علامات فرعية لأنها قليلة، لأن الفرع قليل، وتسمى هذه العلامات بالعلامات النيابية لأنها علامات نابت عن العلامات الأصلية في الدلالة على الأحكام الإعرابية. إذن علامات الإعراب الفرعية في كم باب؟ في سبعة أبواب. قال المصنف: خمسة من الأسماء واثنين من المضارع. عرفنا لماذا انحصرت في الأسماء وفي المضارع، عدها فقال: وهي الأفعال الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك. الأسماء الخمسة، ماذا قلت؟ طيب، الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثاله: كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. هذا الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية. الباب الأول هو باب الأسماء الخمسة. لماذا سميت أسماء؟ لأنها أسماء، واضح. ولماذا سميت خمسة؟ لأنها خمسة، واضح. طيب، هذه خمسة أسماء العرب وهم أهل اللغة خصوها بإعراب خاص بها. في الرفع يضعون فيها واوا، يقولون: جاء أبوك. وفي النصب يجعلون فيها ألفا، يقولون: أكرمت أباك. وفي الجر يضعون فيها ياء، يقول: سلمت على أبيك. طيب، ما الكلمة قبل الإضافة؟ الكلمة قبل الإضافة أب، أب، أب، كقولك يد وغد. الكلمة الثنائية الأصل في الإعراب أن تكون بعلامات أصلية، تقول: هذه يد وهذه يدك، ورأيت يدا ورأيت يدك، ونظرت إلى يد ونظرت إلى يدك، وهكذا. إلا في هذه الأسماء الخمسة فالعرب خصوها بما ذكرنا من علامات إعرابية، يعني ما يقولون: جاء أب، جاء أبوك، أبوك، ما يقول أبوك، لا، يمدون الضمة، يمدون الضمة حتى تستحيل وتنقلب إلى واو: جاء أبوك. طيب، لو قالوا مثلا: هذه يدك، ما يمدون الضمة، يقول: هذه يدوك، لا، خصوا هذا الإعراب بهذه الأسماء الخمسة فقط. طيب، ورأيت أبا، ما يقول: رأيت أبك، رأيت أباك. وسلمت على أبك، يمدون فيقول: على أبيك. وكذلك أنت إذا تكلمت لا بد أن تراعي ذلك، إذا جعلتها مرفوعة تضع فيها واوا، أو منصوبة ألفا، أو مجرورة ياء. مثل المصنف بقوله: كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. طيب، كان عرفنا وسنعرف أنها ترفع اسمها وتنصب خبرها. أين اسم كان؟ أبو محمد. أبو اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو. طيب، الخبر كان أبو محمد ماذا؟ كان ذا فضل. ذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف. على أخيك على حرف جر، وأخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء. أما أبوك فمعروف، وأخوك معروف، وحموك هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة. الزوجة تقول لأبي الزوج، لأخي الزوج، لأبناء عم الزوج، أقارب الزوج: هؤلاء أحمائي. وهكذا. فهذا مشهور في اللغة. وفوك هو الفم، حذفت منه الميم عند الإضافة، وذو بمعنى صاحب. طيب، والباب الثاني لعلامات الإعراب الفرعية، قال: والمثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. مثاله: كان الخطان متقاطعين في نقطتين. طيب، الباب الثاني المثنى. المثنى معروف لا يحتاج إلى تعريف، فالعرب خصته بإعراب خاص به في الرفع تجعل فيه ألفا، تقول: جاء المحمدان، نجح الطالبان. وفي النصب وكذلك في الجر تضع فيه ياء، تقول: أكرمت المحمدين وأكرمت الطالبين، سلمت على المحمدين وسلمت على الطالبين. وأنت كذلك يجب أن تراعي ذلك إذا تكلمت. قال أو مثل المصنف للمثنى بقوله: كان الخطان متقاطعين في نقطتين. كان الخطان اسم كان مرفوع على رفع الألف. طيب، والخبر: كان الخطان متقاطعين، خبر كان منصوب على نصبه الياء. في نقطتين، نقطتين اسم مجرور على مجره الياء. ما عكس كان في العمل؟ إن وأخواتها. أدخل إن على هذا المثال، تقول: إن الخطان أو الخطين، إن الخطين ما بالهما متقاطعان. وظننت تنصب الاسم وتنصب الخبر معا، أدخل ظننت، ظننت الخطين متقاطعين. والباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال: وجمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. مثاله: كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. جمع المذكر السالم، كل جمع لمذكر مختوم بواو وياء أو ياء بواو ونون أو ياء ونون. خصته العرب أيضا بعلامات إعراب خاصة به، ففي الرفع يجعلون فيه الواو، يقولون: جاء المحمدون، نجح المجتهدون. وفي النصب وكذلك في الجر يجعلون فيه الياء، فيقولون: أكرمت المحمدين والمجتهدين، وسلمت على المحمدين والمجتهدين. معنى ذلك أنك مهما رأيت جمع مذكر سالما بالواو تعرف مباشرة أنه مرفوع. من أي المرفوعات؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، تأمل فيه، لكن عرفنا أنه مرفوع. فإذا لم تجد فيه واوا وجدت فيه ياء عرفت أنه ليس بمرفوع، إما منصوب وإما مجرور. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون بالرفع، هذا إذن مرفوع فاعل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين بالياء منصوب، من دون المؤمنين مضاف إليه مجرور، وهكذا. طيب، مثاله: قال: كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، المديرون اسمها مرفوع علامة رفعه الواو، ومجتمعين خبرها منصوب علامة نصبه الياء، بالمشرفين جار ومجرور وعلامة جره الياء. أدخل إن على هذه الجملة، نقول: إن المديرين مجتمعون بالمشرفين. أدخل ظننت، ظننت المديرين مجتمعين. المديرون جمع مدير، وهو الجمع الصحيح لكلمة مدير، وجمعه على مدراء خطأ، لأن مدير مفعل وليس فعيل. طيب، قال في الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية: وجمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. مثاله: كانت المعلمات قدوات للطالبات. جمع المؤنث السالم، وكل جمع مؤنث مختوم بألف وتاء، خصته العرب بإعراب خاص به في بعض المواضع. ماذا يقولون؟ يقولون مثلا في الطالبات والمعلمات والسيارات والطيارات، يقولون جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات وسلمت على المعلمات. سؤال: هل الألف هي علامة الإعراب؟ جواب: لا، لأن الألف بحالة واحدة في الرفع والنصب والجر، وعلامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب لكي تعلم بالإعراب. الألف ما يصبح علامة إعراب. سؤال: هل التاء علامة الإعراب؟ جواب: لا، لأنها بحالة واحدة في الرفع والنصب والجر. ما الذي تغير في الرفع والنصب والجر؟ في الرفع يضعون ضمة جاءت المعلمات، وفي النصب يضعون كسرة أكرمت المعلمات، وفي الجر يضعون كسرة سلمت على المعلمات. ما علامة الرافع؟ الضمة. أصلية أم فرعية؟ أصلية. ما علامة الجر؟ الكسرة. أصلية. ما علامة الناصب؟ الكسرة، كون الكسرة علامة للنصب علامة فرعية. جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب، علامة النصب. قال سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات. خلق فعل ماض واسم الله فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. إذا أكملت لأنه جمع مؤنث سالم لا بأس. طيب، مثاله قال: كانت المعلمات قدوات للطالبات. كانت ترفع اسمها وتنصب خبرها. المعلمات اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قدوات خبرها منصوب وعلامة نصبه الكسرة، للطالبات جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. سؤال: المعلمات وضعنا عليه ضمة واحدة، قدوات وضعنا عليه كسرتين، لماذا؟ نعم، لأن المعلمات بأل، الكلمة التي فيها أل لا تنون، لكن قدوات ما فيها أل فنونت، نقول المعلمات. لو حذفنا أل معلمات، قدوات لو فيها أل القدوات، هذا معلومة واضحة لكن ننبه عليها. طيب، أدخل إن بدل كان، سنقول إن المعلمات قدوات، ظننت المعلمات قدوات. طيب، الاسم الخامس أو الباب الخامس من أبواب علامة الإعراب الفرعية، قال: والاسم الممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. مثاله: كانت القناديل مصابيح في مساجد كثيرة. الاسم الممنوع من الصرف، ما المراد بالصرف هنا يا إخوان؟ التنوين. المراد بالصرف هنا التنوين. التنوين ذكرنا في العلامات المميزة للاسم أن التنوين من خصائص الأسماء، فلهذا يميزه عن غيره. نعم، التنوين من خصائص الأسماء، ويقول العلماء إن التنوين زينة الأسماء. قالوا: لشرف الأسماء على الأفعال والحروف زينتها العرب بالتنوين، فلا ينون إلا الاسم. إلا أحد عشر اسما منعتها العرب من التنوين عقوبة لها، لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال. هناك 11 اسما منعتها العرب من التنوين، هذه تدرس بالتفصيل في باب الممنوع من الصرف أو ما لا ينصرف، ليس درسنا الآن في هذه الأسماء ما هي، وإنما درسنا في علامات إعرابها. من هذه الأسماء الممنوعة من الصرف: كل اسم على صيغة منتهى الجموع، يعني كل اسم على صيغة مفاعل أو مفاعيل، على مفاعل مثل مساجد، مصانع، منابر، على مفاعيل مثل مناديل، مصابيح، مسابيح إلى آخره. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف العلم الأعجمي سوى الثلاثي: إسماعيل، إبراهيم، يوسف. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف الأعلام المؤنثة سوى الثلاثي مثل فاطمة، خديجة، سعاد. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف العلم إذا كان على وزن خاص بالفعل مثل إنسان اسمه يزيد أو اسمه يشكر أو اسمه أحمد وهكذا. فهذه الأسماء الممنوعة من الصرف التي لا تنون كيف تعربها العرب؟ ما علامات إعرابها؟ يقولون: جاء إبراهيم مسرعا. ما يقولون جاء إبراهيم، ما ينونون، ما ينونون لكن يعربون معرب. جاء إبراهيم مسرعا، ورأيت إبراهيم مسرعا، وسلمت على إبراهيم. إذن علامة الرفع الضمة أصلية، وعلامة النصب الفتحة أصلية، وعلامة الجر الفتحة فرعية. ففيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. تقول: سلمت على محمد، وأما فاطمة سلمت على فاطمة. تقول: روي عن سعد، وأما عائشة فروي عن عائشة. صلى الله على محمد وإبراهيم وصالح وإسماعيل وشعيب ويونس وهكذا. فهذا هو إعراب الممنوع من الصرف. مثال المصنف: كانت القناديل مصابيح في مساجد كثيرة. كانت ترفع اسمها وتنصب خبرها، القناديل اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مصابيح خبرها منصوب وعلامة نصب الفتحة، في حرف جر، مساجد اسم مجر به وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ثم وصف المساجد بالكثرة، وصف المساجد بالكثرة، نعتها بالكثرة. النعت الصفة تابع، وكثيرة هنا تابعة المساجد. والمساجد ما حكمها الإعرابي؟ الرفع من النصب أم الجر؟ الجر، فتبعتها في الجر، فقيل مساجد كثيرة، تبعتها في إعرابها، لكن المساجد أعطيت حركتها الفتحة، وكثيرة أعطيت حركتها الجرة. صليت في مساجد كثيرة. نعم، هذه الأبواب الخمسة أسماء، أما السادس والسابع القادمان فهما من أبواب الفعل المضارع. قال المصنف في الباب السادس: والأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، مثاله: العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا. الأفعال الخمسة، الأفعال سميت أفعالا لأنها أفعال، واضح. والخمسة سميت خمسة لماذا؟ ها؟ لا لأنها خمسة. لا، المراد بالأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. يعني كل مضارع اتصل بها ضمير رفع ساكن. تذكرون ضمير الرفع المتحرك هناك؟ هذا ضمير رفع ساكن، يعني ألف الاثنين واو الجماعة المخاطبة. كل مضارع، مضارع لا أمر ولا ماضي، انتبه، كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين مثل يذهبان، يؤمنان، يصليان، يسافران، يتصدقان، يلعبان، صارت ستة، وتونا ما انتهينا بعد. ها؟ أو واو الجماعة كيذهبون ويجلسون ويؤمنون ويتصدقون، أو ياء المخاطبة كتذهبين. فهذه الأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به واو الجماعة والاثنين أو ياء المخاطبة. لماذا سميت خمسة؟ لأن المراد هنا الصيغ الخمسة، الأبنية الخمسة، وليست مجرد أفعال خمسة، هي خمس أبنية أو خمس صيغ، خمسة أبنية، لأننا لو حللناها لوجدنا أنها تعود إلى خمس صيغ، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فقط، وهذه تأتي عليها من الأفعال أفعال كثيرة جدا. طيب، هذه الأفعال أفعال خمسة خصت العرب بإعراب خاص، ففي الرفع يجعلون فيها نونا، يذهبون يذهبان تذهبين، وفي النصب وكذلك في الجزم يحذفون منها النون، لم يذهبا ولم يذهبوا ولم تذهبي، فصارت النون الثابتة علامة للرفع، وصار حذف النون علامة للنصب وعلامة للجزم. معنى ذلك أنك مهما رأيت فعل من الأفعال الخمسة فيه النون فهو مرفوع، ومتى رأيت فعل من الأفعال الخمسة ليس فيه نون فليس بمرفوع، إما منصوب وإما مجزوم. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، مرفوع. تأمل تجد أن يؤمنون لم يسبق بناصب أن لن كي إذن ولا بجازم، لم لما لم الأمر أن نهدى والشر جازمة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهكذا. مثال المصنف قال العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا. العمال يعملون أثبت النون لأن الفعل مرفوع، ولم يهملوا حذف النون لأن الفعل مجزوم، ولن يهملوا حذف النون لأن الفعل منصوب. هنا ملحوظة يجب أن نتنبه لها كثيرا، وهي إياك أن تخلط بين الأفعال الخمسة وبين المثنى وجمع المذكر السالم. الأفعال الخمسة أفعال مضارعة، وعرفنا من قبل كيف نميز الأفعال عن غيرها، وأما المثنى وجمع المذكر السالم فأسماء، وعرفنا من قبل كيف نميز الأسماء عن غيرها. فإذا قلنا مجتهدون جمع مذكر سالم يعرب إعرابه، أم من الأفعال الخمسة يعرب إعرابها؟ لا تخلط. طيب مجتهدون اسم أو من أفعال الخمسة؟ هذا اسم، المجتهدون يقبل ال اسم، هذا يعرب إعراب جمع مذكر السالم، تقول المجتهدون المجتهدين، أعرب بالواو والياء والنون ثابتة. لكن يجتهدون هذا فعل مضارع يقبل لم يجتهدوا، يجتهدون لم يجتهدوا، الواو ثابتة، النون هي التي حذفت للإعراب. إذا قلت المجتهدون يجتهدون في دروسهم، المجتهدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، يجتهدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. تقول مثلا العاملان يعملان بإخلاص، العاملان مرفوع بالألف، يعملان مرفوع بثبوت النون، وهكذا. تنتبه ولا تخلط. الباب السادس وهو الأخير من أبواب أفعال العلامات الفرعية قال والفعل والمضارع المعتل الآخر، فيرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الياء والواو، ويجزم بحذف حرف العلة، مثاله محمد لم يخشى ولم يدعو ولم يصلي إلا لله. الفعل المضارع المعتل الآخر شرحنا كل ما يتعلق بإعراب وعلامات إعرابه من قبل في علامات الإعراب المقدرة، هنا فقط نؤكد على علامات جزمه، فعلامات رفعه أصلية لكنها مقدرة، وعلامات نصبه أصلية لكنها مع الواو والياء ظاهرة، ومع الألف مقدرة، شرحنا ذلك من قبل. وأما في الجزم فعلامة الجزم فيها حذف حرف العلة، دعا يدعو لم يدع، سعى يسعى لم يسع، قضى يقضي لم يقض، تحذف حرف العلة. طيب حذف حرف العلة علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية، علامة فرعية. فالفعل المضارع مثل للآخر فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة جزمه، أما علامة نصبه وعلامة رفع فعلامات أصلية. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على العلامات الأصلية والعلامات الفرعية. الخلاصة أن العلامات الأصلية هي الأكثر في الأسماء المعربة والمضارع المعرب، وأما العلامات الفرعية فهي علامات قليلة محصورة في سبعة أبواب. هذه الأبواب السبعة يا إخوان، هل نقول عنها إن علامات إعرابها علامات فرعية، أم نقول إن العلامات الفرعية منحصرة فيها؟ ها؟ الجواب إن علامات الإعراب منحصرة فيها، ولا يصح أن نقول إن علامات إعرابها علامات فرعية. فالأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والمثنى والأفعال الخمسة، نعم كل علاماتها فرعية، لكن جمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف والمضارع المعتل الآخر ليست كل علاماتها فرعية، بعضها أصلية وبعضها فرعية. بهذا نكون قد انتهينا من أهم باب في النحو، وهو باب المعرب والمبني، وفيه كما رأيتم طريقة الإعراب. وكل كتب النحو المتقدمة لا تذكر طريقة إعراب، لا تذكر طريقة الإعراب، لأن طريقة الإعراب يعني اعتاد النحويون على أنها من الأشياء التي يأخذها الطالب عن الشيخ ولا تذكر في الكتب، فلهذا لا تجد كتابا من كتب النحو يذكر طريقة الإعراب، مع أن الطالب يطالب بها في كل وقت، لكن الآن لا بد أن نذكر طريقة الإعراب في هذا المتن. وبهذا نكون أيضا بحمد الله قد انتهينا من القسم الأول من قسمي النحو، النحو قسمان، انتهينا هذه الليلة من قسم وهو أحكام الكلمة، وفي ذلك القسم درسنا أنواع الكلمة انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، ودرسنا انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، ودرسنا انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. ليبقى لنا القسم الثاني والأخير من قسمي النحو وهو أحكام الكلام، سنشرح فيه إن شاء الله الجملة الفعلية بصورتيها، والجملة الاسمية بصورها الأربع، والمكملات وهي منصوبات ومجرورات وتوابع، وإعراب المضارع رفعا ونصبا وجزما. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ نختم الدرس بسؤالين أو ثلاثة. نعم. لا، المعرب غير المعرب، المعرب خلاف المبني كما شرحنا، أما المعرب فهو الاسم الأعجمي الذي أدخل إلى العربية وأخضع لوزن من أوزانها، مثل تلفاز وكلمة قديمة مثل استبرق وهكذا. سؤال آخر. نعم. لماذا نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة؟ لا أدري، هذه لغة العرب، لماذا لا أدري لماذا خصه بالكسرة، ابحث لنا وأخبرنا. طيب ستقول لماذا رفعوا جمع مذكر سالم بالواو؟ نقول لأنها تشبه الضمة. ماشي. طيب البحث عن هذه التعليلة كلها موجودة في كتب النحو، النحو عللوا كل شيء، فلو بحثت في كتب النحو ستجد هذه التعليلات الدقيقة، لكن الآن لا يحضرني، أكيد عن ذكر السبب لكن لا يحضرني ذلك. نعم. هذا السؤال طبعا ليس داخلا في الدرس، والدرس مبتدئين. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.